بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد، يقول الشيخ: فصل. عقد المصنف فصلا منفصلا عن عده الحامل، لان العدد الباقيه غير عده الحامل انما تكون للمفارقه في الحياه، اذ المفارقه بالوفاه افردت بفصل مستقل، وهذه والباقيات لهن أحوال مختلفة لأنها من فرق الحياة. قال: الثانية، أي الثانية من المعتدات، المتوفى عنها زوجها، أي إذا كان الزواج بينهما زواجا صحيحا أو كان النكاح نكاحا فاسدا، لأنه قد تقرر معنا أن النكاح الفاسد تتبعض فيه الأحكام، فتثبت فيه بعض أحكام النكاح الصحيح، ومنها العدد، ومنها إثبات النسب. وكذلك في النكاح الفاسد تثبت فيه عدة وفاة، وأما النكاح الباطل فلا تثبت فيه عدة وفاة، كما تقدم من كلام المصنف، فإنه إنما تثبت فيه عدة الفرقة، لأنه لا يلحقها الطلاق، تثبت فيه عدة الفرقة بشرط أن يكون قد دخل بها، وقد تقدم من كلام المصنف. يقول: المتوفى عنها زوجها بلا حمل، لأن الحامل قد تقدم ذكرها. قال: قبل الدخول أو بعده، لا فرق، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذا يدل على العموم، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. قال: للحرة أربعة أشهر وعشرة. قوله وعشرة، أي عشرة أيام بلياليهن، وإن كان العلماء يقولون وعشر عادة وعشر موافقة للآية، فتكون عشر ليال وأيامهن. وقلنا في الثاني عشرة أيام وأيامهن، لما؟ لأن اليوم يكون تابعا لليلة، وليست الليلة تابعة لليوم، فإننا في هذه الليلة ليلة الثلاثاء، ولسنا في ليلة الاثنين، فدائما يكون الليل سابقا للنهار. ولذا فإن الأنسب أن تكون وعشرا، بيد أن المصنف قال وعشرة، أي وعشرة أيام بلياليهن السابقات لهن أو اللاحقات بهن، بناء على الحساب الذي سيأتي بعد قليل كيف يكون حسابها. قال: وللأمة نصفها، أي نصف هذه الأربعة أشهر وعشرة، فتكون شهران وخمسة أيام، للإجماع الذي حكاه جماعة من أهل العلم، منهم البرهان بن مفلح في المبدع، فقد حكى إجماع الصحابة على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وتقدر الأربعة أشهر بمئة وعشرين يوما، والعشرة أيام بعشرة، فيكون المجموع 130 يوما. هذا إذا لم تكن الوفاة في رأس شهر قمري، فإن كانت في رأس شهر قمري فإن الأربعة أشهر تحسب أربعة شهور قمرية، سواء كانت تامة أو ناقصة. نعم. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. نعم. يقول الشيخ: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، طلقة أو طلقتين، قال: فإن مات بعد ذلك، وهذا معنى قوله فإن مات زوج رجعية، يعني أنه طلقها في حياته ثم مات في أثناء العدة. قال: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، أي سقطت العدة، وابتدأت، أي وابتدأت الزوجة التي طلقت طلاقا رجعيا عدة وفاة، فتبتدئ عدة الوفاة من حين الوفاة منذ مات. والسبب أن هذه المرأة الرجعية ترث زوجها، فلما ورثته أخذت حكم الزوجات، فحكمها حكم باقي زوجاته، فإنها ترث ماله، فلما كانت زوجة ترثه لزمها أن تعتد لوفاته. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. يقول الشيخ: وإن مات، أي الزوج الذي طلق زوجته، في عدة من أبانها في الصحة، أي في حال كونه صحيح البدن في غير مرض مخوف. وقوله من أبانها تشمل البينونة الصغرى والكبرى، فالصغرى بأن يكون طلاقا بعوض، والكبرى بأن يكون ثلاث طلقات. قال: لم تنتقل، أي لم تنتقل لعدة الوفاة، لأنها لا ترثه ولا يحكم لها بأنها زوجة بعد إبانتها. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. يقول: وتعتد من أبانها في مرض موته، يعني لو أن رجلا طلق امرأته في مرضه المخوف، وهذا هو القيد الأول. والقيد الثاني أنه طلقها طلاقا بائنا، بأن طلقها ثلاثة تطليقات. إذن هذه الصورة الثالثة وهي فيها قيدان، طلقها في مرضه المخوف، والقيد الثاني أن تطليقها كان طلاقا بائنا بأن كان ثلاثة تطليقات. قال: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، لأنها ترثه فتأخذ حكم المطلقة، فتأخذ حكم الزوجة، وهي مطلقة بائن منه فتأخذ حكم المطلقة، فنأخذ الأطول منهما من باب الاحتياط. وذاك لها صورتان: لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، ثم إن هذه المرأة في أثناء عدتها كانت المرأة آيسة، كانت آيسة، والآيسة عدتها ثلاثة قرون، ثم مات ثلاثة أشهر، ثم إنه مات قبل انتهاء هذه العدة، فنقول تمكث الأكثر وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. الحالة الثانية: إذا كانت امرأة قد أبينت في مرض الموت، وكانت قد ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه، أو تعلم ما الذي رفعه، فإنها تنتظر حتى يعود حيضها ثم تعتد بعده بثلاثة قرون، هذا عدة الطلاق. فإن مات فعدة الموت أربعة أشهر وعشرة أيام، والأول أطول من الثاني، فحينئذ تعتد عدة الطلاق، وستأتي بعد قليل صفة ذلك. طبعا قلنا إنها تعتد الأطول منهما للتعليل الذي سبق. استثنى من ذلك صور إضافة لما سيذكره المصنف، سأذكر صورة وهي أو نذكر كلام المصنف أولا. نعم، الصورة الأولى مستثنى، قال: ما لم تكن أمة أو ذمية. هذه الصورة الأولى والثانية، فإن من أبان أمة أو ذمية في مرض موته فإنها تعتد للطلاق فقط ولا تعتد للوفاة، لأنها لا ترث لا الذمية ولا الأمة، فحيث لا ترث فإنها لا تأخذ حكم الزوجات من أي وجه. الاستثناء الثالث قال: أو جاءت البينونة منها، أي هي التي طلبت الطلاق، إما ببذل عوض أو ببدون بذل عوض أو باختيار إذا كانت هي مخيرة. قال: فلطلاق، أي تعتد للطلاق فقط، لأنه إذا كان الطلاق بطلب منها فإنه غير متهم في حرمانها، فليس فارا من حرمانها من الإرث فلا ترث. هذه ثلاث صور مستثناة من الاعتداد بأطول الأجلين. الصورة الرابعة التي لم يردها المصنف، وهو إذا طلق الرجل امرأته في مرضه المخوف ثم مات بعد انقضاء عدة الطلاق ولم تتزوج، فإنها ترثه ولا تعتد عدة وفاة لانقضاء عدة الزوجية حيث أبيحت لغيره من الأزواج. أعيدها لوضح: رجل طلق امرأته في مرضه المخوف، إن مات في أثناء عدة الطلاق لزمها أن تعتد الأطول من العدتين، عدة الموت أو عدة الطلاق، فإن انقضت عدة الطلاق في حياة الزوج فإن تزوجت لا ترث، وإن لم تتزوج مر معنا أنها ترث، أليس كذلك؟ ترث، فحيث أنها ترث نقول هي ترث لكنها لا تأخذ حكم الزوجات من حيث العدة، فنكتفي بما اعتدت به من عدة الطلاق حيث لأنها أحلت لغيره من الأزواج. نعم. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعه اعتد كل منهن سوى حامد أن أطول منهما. يقول الشيخ: إذا طلق بعض نسائه مبهمة، قال إحداكن طالق وسكت لم يبين، أو معينة ثم نسيها أو أنسيها، المعنى فيهما واحد، وقد جاء في الموطأ: إني لأنسى لأسن، فمن الأنسب أن يبنى للمجهول أو لغير فاعل، أن يبنى لغير فاعل، أو نسيها أو نسيها لاختلاف النسخ فيها. قال: ثم مات قبل قرعة لم تقرع من هي المطلقة في حياته. قال: اعتد كل منهن سوى حامل، يعني كل نسائه يعتددن التي طلقت غير المطلقة لأنها غير معينة، إلا الحامل فإنها تعتد بوضع الحمل لأن عدة المطلقة وغيرها واحد، فعدتها واحدة لا تتغير. قال اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما، أي الأطول من عدة الطلاق أو عدة الوفاة. والسبب في ذلك أن كل واحدة من هؤلاء الزوجات يحتمل أن تكون هي التي المخرجة بالقرعة، هي التي ستخرج بالقرعة، فمع وجود الاحتمال نحتاط فنقول إنها تعتد بالأطول من الأجلين، وهذه مبنية على الاحتياط عندها. طبعا يقرأ بعد ذلك ثم تخرج مرة. نعم. الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة. نعم، قال الحائل يعني التي ليست بحامل ذات الأقراء وهي الحيض. قوله وهي الحيض تفسير للأقراء، وهذا الذي جاء عن جمع من الصحابة كعمر وعلي رضي الله عن الجميع. قال المفارقة في الحياة ليخرج المفارقة بالوفاة، فإنها تعتد عدة الوفاة. قال المفارقة في الحياة، لابد أن نزيد قيدا أورده المصنف في أول باب، فنقول المفارقة في الحياة بعد الدخول أو الخلوة كما تقدم معنا، ونزيد قيدا آخر أيضا ذكر المصنف أنه لابد أن تكون هي ويكون زوجها ممن يطأ مثله وهي ممن يوطأ مثلها. وقول المصنف المفارقة يشمل كل فرقة سواء كانت طلاقا أو فسخا أو نحو ذلك كما تقدم. وبعض العلماء يقول إنها تصح اسم فاعل ويصح اسم مفعول، فيصح أن تقول المفارقة والمفارقة، فإن كانت المفارقة فتكون الفرقة من جهة الزوج، والمفارقة إذا كانت الفرقة من جهتها. أشار بذلك الشيخ عثمان. قال فعدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة. الدليل على ذلك قول الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وتقدم أن الصحابة فسروا القروء بأنها الحيض. وقول المصنف كاملة ليخرج الحيضة الناقصة، وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض فإن هذه الحيضة لا تعتد من القروء والحيض في العدة، ولذلك قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، أي لقبل عدتهن أي في إقبالها، فتطلق المرأة طاهرا. وبناء عليه فإنه إذا طلقت وهي حائض فتلك الحيضة لا تحسب، بل لا بد أن يأتي بعدها 3 قروء كاملة. قال الشيخ وإلا قرآني جمع قرئ، وقوله وإلا أي وإن لم تكن حرة بأن كانت أمة فإنه يكتفى فيها بالقرآن. القاعدة أن الأحكام أغلبها تكون متعلقة بانقطاع الدم أو بانقطاع الدم حقيقة أو حكما، حقيقة بانقطاعه ورؤية القصة مثلا أو الجفاف، حكما إذا كانت مستحاضة بانقضاء مدة العادة أو غالب الحيض أو أقله أو أكثر على اختلاف الأحوال. فكل الأحكام متعلقة بانقطاع الحيض إلا حكما واحدا تقدم معنا في الدرس الماضي وهو المراجعة، فإن المراجعة يجوز للزوج أن يراجعها قبل اغتسالها وإن انقضت عدتها. وينبني على المراجعة حكم آخر، وهو أنه لا يحل لآخر أن يتزوجها حتى تغتسل، لا يحل لها الزواج لأن الزواج فرع عن إباحة الوضع. إذن فلا تحل الثاني حتى تغتسل، إما أن تقول هذا حكم ثاني مستثنى من الأحكام المتعلقة بانقطاع الدم، أو تقول هو تابع له والنتيجة واحدة. نعم. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة 3 أشهر وأمة شهران ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. نعم، يقول الشيخ الرابعة أي من المعتدات من فارقها، أي فارقها زوجها بفرقة أو طلاق حيا، أي وكان حيا من غير وفاة، ولم تحض لصغر أو إياس، لصغر لكونها لم تبلغ سن البلوغ بعد، أو إياس بأن بلغت سن 50 ولو خرج منها دم. والمصنف اقتصر على هذين الأمرين فقط وسيأتي أنه تبع المقنع في تأخير حالتين ملحقتين بها، وهي البالغة التي لم تحض والمستحاضة التي استدام حملها. قال: فتعتد حرة 3 أشهر، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فجعل التي لم تحض والتي أيست كلاهما عدتها 3 أشهر، والمراد بالشهر 30 يوما، إلا أن يكون الطلاق في أوله كالحساب المعتاد. قال: وأمة 2 شهرين، لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة ومنهم عمر ولا يعرف له مخالف. قال: ومبعضة، أي أن بعضها حر وبعضها قن بالحساب. كيف يكون الحساب؟ يعني ننظر نسبة حريتها وننسبه للشهر الزائد. فلو أن أمة نصفها حر ونصفها عبد، فنقول تعتد 2.5 شهر. فإن كان ربعها حر وثلاثة أرباعها مملوك، فنقول تعتد 2.25 شهر. وكم ربع الشهر؟ 7.5 أيام، واليوم لا يتبعض عندهم فيكون 8 أيام. ومثله لو كان 3/4 حر، فنقول تعتد 3/4 الشهر، وهي 22.5 يوما، ويجبر الكسر فيكون 23 يوما. وهذا معنى قول المصنف: ويجبر الكسر. ويجبر الكسر أي إذا نظر نسبته. إذا نسبة الحرية تنسب لما؟ للشهر، وهو 30 يوما، الشهر الأخير ينسب له، فينسب النسبة إلى 30. نعم. الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فعدتها 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وتنقص الأمة 2 شهرا. نعم. قال: الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها فلم يخرج منها دم يصلح أن يكون حيضا بأن يستمر الدم يوما وليلة، فكل دم يكون أقل من يوم وليلة فلا يصح أن يكون حيضا، فحينئذ تكون قد ارتفع حيضها. قال: ولم تدري سببه، لأن المرأة قد يرتفع حيضها بسبب دواء تتناوله، أو لكونها مرتضعة، أو لسبب من الأسباب. أحيانا لا تعرف سببه، بعض النساء تجيها مثلا نسميها روعة، ترتاع أحيانا فيرتفع حيضها وينقطع عنها الدم فترة، فهذه لا تعرف سبب ارتفاع حيضها مثلا، وليس بسبب يعني ولادة، وليس بسبب إياس ولا نحوه. قال: فعدتها 1 سنة، تعتد 9 أشهر للحمل، يعني تمكث 9 أشهر للحمل، لأن هذا هو غالب الحمل، فحينئذ يغلب على الظن أنها ليست بحامل. 3 للعدة، أي فتعتد بعد 3 أشهر أخرى للعدة، فيكون المجموع 11 شهرا. 3 أشهر هذه هي عدة المرأة الآيس والتي لم تحض. الدليل على ذلك قالوا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فقد قال الشافعي: إن هذا قد قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منكر فيما علمناه، فحينئذ يكون بمثابة الإجماع. يقول الشيخ: وتنقص الأمة 1 شهرا، يعني 9 أشهر للحمل، وبدل 3 أشهر للحرة تكون 2 شهر، فيكون المجموع 11 شهرا. نعم. إذن الحرة 12 شهرا، والأمة يكون لها 11 شهرا. إذا انقضت عدتها ثم رجع لها الدم بعد ذلك لا تعتد به، لأننا حكمنا بأن العدة انقضت، وهو حكم مجزوم به. نعم. وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر، والأمة 2 شهران. نعم. قال الشيخ: وعدة من بلغت ولم تحض، هنا أخرها المصنف، يعني والأنسب أن تقدم، وقد وافق المقنع، لكن الأنسب أن تقدم بعد الرابعة فتكون ملحقة بالرابعة. قال: وعدة من بلغت ولم تحض، لأنها داخلة في عموم قول الله عز وجل: واللائي لم يحضن. قال: والمستحاضة الناسية، التي يستمر دمها ولا تعرف كم مقدار حيضها، وهي يسمونها العلماء بالمتحيرة، فالدم مستمر معها الشهر كله، فحينئذ نجزم بأنها تمكث غالب الحيض وطهرها غالب الطهر، فحينئذ تكون شهرا، غالب طهرها مع غالب حيضها. قال: والمستحاضة المبتدأة، قد تقدم حكمها ابتداء في كتاب الحيض وأطلنا عليه، تمكث 3 أشهر كحال الصغيرة والآيسة. قال: والأمة 2 شهران، أي فتمكث 2 شهر فقط، لأنها على النصف منه كما تقدم. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. نعم، يقول الشيخ إذا علمت المرأة ما رفع حيضها من مرض، كأن يكون قد عرض عليها مرض وقد اعتيد أن هذا المرض يرفع الحيض، أو رضاع، كثير من النساء إذا أرضعت في الحولين، حولي الرضاع نسميها بالعامية تسترضع، فلا يخرج منها حيض، فحينئذ نقول في الحولين الكاملين تنتظر الحولين حتى تنقضي مدة الرضاع. قال أو غيرهما، أو غيرهما من الأسباب، قد تتناول المرأة بعض الأحيان أدوية معينة يأمرها الطبيب به فترفع حيضها وتنقطع عنها، فحينئذ يكون السبب هو ذلك، أو أنها ولدت ولادة عارية عن الدم في 40 يوما، فالأربعين اليوم هذه كله مدة النفاس، ارتفع حيضها لأجل الولادة. يقول الشيخ فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، لأن هذا داخل في عموم قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهي من ذوات القروء لاحتمال أن يعود إليها، ولا تعرف الشيء الذي يعني وتعرف السبب الذي رفع حيضها. قال فتعتد به، فتنتظر حتى يعود فتعتد به، سواء انتظرت شهرا أو شهرين أو سنة أو أكثر. قال أو تبلغ سن الإياس، يعني 50 سنة، فلو أن امرأة طلقها زوجها وهي بنت 49 سنة فارتفع حيضها ولم تعرف، وعرفت أن سبب ارتفاع حيضها لأجل الرضاعة وقامت ترضع وليدها، والعادة أنها تجلس سنتين، فنقول تجلس السنة الأولى حتى تبلغ 50، ثم بعد 50 تعتد 3 أشهر وإن كانت مرضعة، فحينئذ إذا بلغت سن الإياس فتعتد عدة الآيسة. هنا فائدة يعني ذكرها بعض العلماء، ودائما يعني يذكرونها من باب الفائدة والنكتة، وكثرت عند المتأخرين، فقد أشير لها من باب النكتة، أن امرأة يقولون تعتد 5 عدد من العدد السبق التي سبق ذكرها، تعتد 5 عدد مختلفة فتنتقل من عدة إلى عدة. صورة ذلك ذكرها يوسف الفتوحي وليس الشهاب، وذكرها أيضا ابن قائد وكثير. الحالة قالوا إذا طلق الرجل يعني زوجته وكانت أمة وطلقها طلاقا رجعيا، فإن الأمة تعتد بحيضتين وبشهرين إن لم تكن قد حاضت، فحينئذ تعتد، وكانت هذه الأمة غير حائض، بمعنى أن رجلا حرا تزوج أمة ثم طلقها وهي لم تحض لكونها صغيرة، فنقول إنها تعتد 2 شهر، قبل إتمام 2 شهر بيوم حاضت هذه الأمة، فنقول تنتقل إلى عدة ذوات القروء، فحينئذ تعتد بحيضتين، قبل أن تنقضي الحيضة الثانية بيوم أعتقها سيدها، فحينئذ تنتقل لعدة ذوات القروء الأحرار فتزيد بحيضة ثالثة، قبل أن تأتي الحيضة الثالثة ارتفع حيضها تماما ولم تكن قدرت أو علمت ما سبب رفع هذا الحيض، فنقول حينئذ تعتد بعدة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، وهو أنها تمكث 9 أشهر للحمل و3 أشهر عدة من لم تحض، نقول مكثت 11 شهرا و29 يوما، قبل أن تنتهي المدة بيوم واحد مات زوجها، لأن الفترة الماضية كلها تعتبر طلقة رجعية، مطلقة طلقة رجعية، نقول تعتد عدة وفاة. إذا انتقلت في 5 صور، هي مسألة فرضية لكنها مفيدة في أن طالب العلم يعرف أن المعتدة قد تنتقل من عدة إلى عدة، وأقصى ما وجد العلماء أنها تنتقل 5 انتقالات في حالة واحدة. نعم. السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. نعم، امرأة المفقود تنتظر انتظارين، الانتظار الأول يسمى مدة التربص والثانية العدة، فالمفقود له حالتان، إما أن يكون مفقودا فيما ظاهره الهلاك، وإما مفقودا فيما ظاهره السلامة. يقول: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، فإن كان غيبته وفقده فيما ظاهره الهلاك فإنها تعتد 4 سنين من حين فقده، وإن كان غيبته وفقده فيما ظاهره السلامة فإنها تمكث تمام 90 سنة من مولده كما تقدم معنا. قال: ثم تعتد للوفاة بحسب حالها، إن كانت من ذوات القروء أو من ذوات الأشهر. قال: وأمة كحرة في التربص، أي مدة التربص، وفي العدة، أي عدة الوفاة التي بعد التربص، نصف عدة الحرة، إما قرآن أو شهران. نعم. ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. نعم، العلماء يقولون إن مدة التربص لا يشترط فيها حكم حاكم، لأن هذا متفق عليه في الجملة، وإن اختلف في مقدار التربص، ولذا لا يلزم إلى حكم حاكم، بل تبدأ المدة من حين الفقد لا من حين الترافع إلى القاضي. وهذا معنى قوله: ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة، أي ضرب مدة التربص وعدة الوفاة، لأن سائر العدد لا يشترط لها حكم حاكم. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطئ الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراق عدة الثاني. نعم، يقول الشيخ: إذا تزوجت، أي تزوجت امرأة المفقود بعدما حكمنا بانقضاء عدتها، بأن مكثت مدة التربص التي تقدمت على اختلاف الحال، ثم مكثت بعدها مدة العدة. قال: وإن تزوجت، أي بعد مدة التربص والعدة، فقدم الأول، أي زوجها الأول، قبل وطء الثاني، أي قبل وطء الزوج الثاني، فهي للأول حين ذاك بلا إشكال، لأن العقد على أصله، ولم يحدث دخول للثاني، فبان أن عقد الثاني باطل. قال: وبعده، أي بعد وطء الزوج الثاني للزوجة له، أي للزوج الأول، أخذها زوجة بالعقد الأول، يعني له أن يرجعها، يقول إبقاءها من باب الاختيار، وهو اختيار تشهن، ولا يلزمه أن يجدد العقد، لكنها تعتد لوطء الثاني، فله إذا مخير بين أمرين: إذا وطئها الثاني فهو مخير بين أخذها بالعقد الأول بلا تجديد، وهذا معنى قوله ولو لم يطلق الثاني، وبين أن يتركها كما سيأتي. قال: ولا يطأ، أي الزوج الأول، قبل فراغ عدة الثاني، وهي 3 قروء إن كانت من ذوات القروء، أو 3 أشهر إن كانت من ذوات الأشهر، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا. قال: وله تركها معه، هذا الخيار الثاني للزوج إذا قدم بعد وطء الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، أي لا يلزم الثاني أن يجدد العقد، بناء على الحكم بالظاهر، حيث حكمنا بالظاهر صحة العقد بأنها انتهت عدتها، وحكمنا بصحة عقد الثاني، وهذا هو المعتمد المذهب. وإن كان بعض المحققين كالمرداوي في التنقيح قال: والأصح أنه يلزم تجديد العقد، لأن الأول يلزمه أن يطلق ولا يكفي الاختيار، لأنه حضر، حكمنا بصحة زوجيته، فيلزمه أن يطلق، فإذا طلق لزم الثاني أن يعقد عليها. ثم قال الشيخ: ويأخذ، أي إذا اختار الزوج الأول تركها معه، فيأخذ، أي الزوج الأول، قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، أي من الزوج الثاني، قضى بذلك جمع الصحابة كعلي وعثمان رضي الله عن الجميع. وهذا الكلام إذا قلنا إنه لا يلزم التطليق، وأما إذا قلنا إنه يلزم التطليق وهو قول صاحب التنقيح، فقد نص عثمان وغيره على أنه لا رجوع على الثاني في المهر، لأنه هو الذي اختار التطليق ابتداء. قال: ويرجع الثاني عليها، أي يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذه، أي أخذ الزوج الأول منه، أي من الزوج الثاني، لأنها في حكم من غر الزوجة لكونها امرأة مفقود. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم، هذا الفصل بدأ يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن بعض الأحكام المتعلقة بالعدد، وهي مسائل متفرقة، يعني أوردها في هذا الفصل، وعادة أن آخر فصل في الباب يريدون فيه المسائل المتفرقة، مثل مالك رحمه الله تعالى، فإنه كان في آخر كل باب من أبواب الفقه يعقد بابا جامعا يجمع فيه متفرق المسائل. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. نعم، هذه مسألة مبنية على قاعدة لا بد أن نعرفها في وقت ابتداء العدة وفي وقت انتهائها. نبدأ أولا في وقت ابتداء العدة. نقول إن العدد إذا كانت من الفرقة فتبدأ من حين التلفظ بالفرقة، سواء كانت المرأة قد علمت بالفرقة أو لم تعلم بها، وسواء قد كانت قد أحدت على زوجها أو لم تحد عليه. وأما إن كانت العدة لأجل الوفاة فإنها تبدأ بوفاة الزوج فتسمى ابتداء العدة في حقها. الحالة الثانية، نعم، هذا ما يتعلق بالابتداء. انتهاء العدة نقول إن كانت العدة من الحيض فيكون انتهاء العدة بانقضاء الحيضة الأخيرة ولو لم تغتسل انقضت العدة، ما عدا حكم أو حكمان ذكرتها قبل قليل، وهو الرجعة وحلها للزوج الثاني، فإنها لا تحل للزوج الثاني ولا يجوز لزوجها الأول أن يراجعها إلا بعد الاغتسال. وإن كانت العدة بالشهور كأن تكون من عدتها ثلاثة أشهر من اللائي لم يحضن أو كانت عدة وفاة فإنها تحسب بالساعة، ولذلك قلنا إن عدة الوفاة 130 يوما وعدة الشهور الثلاثة 90 يوما، فمن حين تلفظ الزوج بالطلاق أو من حين توفي نحسب بالساعة، الساعة التي طلق فيها تكون المرأة قد خرجت من العدة فيها بعد انقضاء الأمد. إذن عرفنا أن الابتداء يتعلق بالتلفظ أو بالوفاة، وأما الانقضاء فإنه يتعلق بثلاثة أمور، إما بالاغتسال إن كانت من ذوات الأقراء، أو بالساعات إن كانت من المدد، أو بوضع الحمل كله إن كانت نعم إذا كانت عدتها عدة حامل طيب، هذا هو مجمع الكلام. هنا ذكر مصنف تفريعا على ذلك فقال من مات زوجها الغائب، إذا قال ومن بناها على القواعد السابقة، الواو هنا بناء على أن هذا الفصل مبني على الذي قبله. من مات زوجها الغائب فاعتدت عدة وفاة وكان غائبا لم تعلم بوفاته، أو طلق أي طلق ولم تعلم بطلاقه، قال الشيخ اعتدت منذ الفرقة وهو موته في الصورة الأولى أو طلاقه في الصورة الثانية، وذلك قلنا إن ابتداء العدة يبدأ من حين التلفظ بالطلاق أو من حين الوفاة، علمت أو لم تعلم، أحدت أو لم تحد، قال منذ الفرقة وإن لم تحد أي وإن لم تحد ومن باب أولى وإن لم تعلم بذلك. هذه مسألة وردها المصنف. هناك مسألة أخرى شبيهة بها أيضا من المناسب ذكرها، وهي المسألة يسميها العلماء إسناد الطلاق. لو أن رجلا قال لزوجته طلقتك قبل سنة، فنسبه إلى زمان ماض وقصده الإخبار، وتقدمت معنا هذه المسألة فرق بين قصد الإخبار وقصد الإنشاء، قلنا قصد الإنشاء يقع به وقصد الإخبار يقع في زمانه، فحينئذ نقول قد انقضت عدتها إذا كانت من ذوات الشهور أو الحيض ما لم يكن قد جامعها في مدة عدتها، أو قال مثلا طلقته قبل 4 أشهر، نقول خلاص من حين أخبرها بذلك فقد انقضت عدتها. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. نعم، هذه المسألة في عدة غير مطلقة، وهو نقول نجعل لها عنوانا، نقول العدة في غير النكاح الصحيح. العدة في غير النكاح الصحيح فيشمل النكاح الفاسد وتقدم معنا والنكاح الباطل وغيره. يقول الشيخ إن عدة الموطوءة بشبهة سواء كانت الشبهة شبهة عقد يظنه وتظنه عقد صحيح أو ليس كذلك، أو الشبهة شبهة وطئ، دخل على فوجد على فراشه امرأة يظنها زوجته فبانت امرأة أجنبية، نقول يجب عليها عدة المطلقة تماما، إما وضع الحمل أو الأشهر أو ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض أو نحو ذلك. قال وعدة مطوئة بشبهة أو زنا، أي وطئت بزنا أو بعقد فاسد. طبعا هنا المصنف ذكر الفاسد ولم يذكر الباطل، السبب أن العقد الباطل حكمه حكم الزنا، فالعقد الباطل حكمه حكم الزنا فهو داخل فيه، ولذا لم يذكره المصنف. فكل هؤلاء النسوة يجب عليهن الطلاق، يجب عليهن العدة كعدة المطلقة. نعم يجب عدتها كعدة المطلقة. طيب ما الذي يترتب على أنه يجب عليها عدة المطلقة؟ الأمر الأول أنه يحرم في عدتها أن يطأها زوجها الذي كان زوجا لها قبل ذلك إذا وطئت بشبهة أو زنا في مدة التربص. الأمر الثاني إذا أراد واطئها بشبهة أو بزنا أو بعقد فاسد أن يتزوجها فإنه يحرم عليه ذلك في أثناء العدة، بل لا بد من انقضائها، وهذا هو المعتمد في المذهب والمجزوم به، خلافا للموفق فإن الموفق يقول تحل لمن وطئها بشبهة أو بزنا قبل انقضاء عدتها. من أظهر صور هذه المسألة رجل فجر بامرأة فاستبان حملها فتزوجها فولدت على فراشه، لنقول على أكثر من ستة أشهر خروج من الخلاف المسألة، وقد ذكرت لكم إن لم أكن واهما، لأن إن ولدت لأقل من ستة أشهر بعد زواجه فمشهور المذاهب الأربعة جميعا أن الولد لا ينسب له إلا قولا لأبي حنيفة نقله في المغني وليس في كتب الحنفية وقول أبي الخطاب، ومن عدا فكل مشهور المذاهب الأربعة أنه لا ينسب له، لكن قلت لكم لأكثر من ستة أشهر. فعلى المذهب أنا أسألكم الآن هل يصح أن ينسب له أم لا؟ نقول ما يصح، لأنهم يرون أن العقد باطل، لأنه تزوج امرأة في عدتها والزواج في العدة باطل، حيث علم بذلك لأنه هو الزاني فالزواج باطل فلا ينسب له فيحرم عليه ذلك. هذا المذهب، المسألة فيها خلاف كما تعلمون. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول. نعم هذا تفريع على مسألة إذا كانت المرأة قد وطئت بشبهة أو نكاح فاسد في وهي مزوجة من رجل قبله. قبل أن نتكلم عن نكاح فاسد في إشكال عليها سأورده بعد قليل. يقول الشيخ فرق بينهما، أي فرق بين الذي وطئها وبين الذي نكحها نكاحا فاسدا، لأنها معتدة سواء كانت العدة عدة طلاق رجعي أو طلاق بائن. قال وأتمت عدة الأول، فتكمل عدة الأول. نعم ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ولا يحتسب مقامها عند الثاني إذا عقد عليها، كل مدة مقامها عند الثاني لا يحتسب ذلك. ثم اعتدت للثاني، ثم اعتدت الثاني، ثم تعتد بعد ذلك عدة أخرى لوطء الثاني، فحينئذ ننهي عدة الأول، فإذا انتهت تنتقل لعدة الثاني بعدها. صورة هذه المسألة أورد المصنف صورتين إذا كانت المعتدة وطئت بشبهة أو في نكاح فاسد. نبدأ بالأول، امرأة طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا فتزوجها شخص بعقد شبهة يظن أن نكاحه صحيح وتظن أن نكاحها هي صحيح، كلاهما يظن أن النكاح صحيح، فتبين لنا بطلان هذا النكاح، نقول يجب أن يفرق بينهما ولو طالت المدة بينهما، ثم تعتد تكمل عدة الأول لو بقي منها حيضة أو شهر، ثم تعتد مرة ثانية للثاني الذي وطئها وطأ عقد شبهة، وطأ عقد شبهة أو وطئها شبهة، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتزوجها فينشئ زواجا جديدا. فقوله فرق بينهما إن كان شبهة عقد فيفرق بينهما على أنهم يظنون صحة الزواج، وإن كان وطأ شبهة فلا شك أصلا يفرق بينهما أي الامتناع. هذه الصورة واضحة جدا ولا إشكال في كون المعتدة وطئت بشبهة. الإشكال كله إذا وطئت في نكاح فاسد، هذا هو الإشكال. وجه ذلك أن المرأة إذا كانت معتدة ثم تزوجها شخص فإن نكاحه بها نكاح باطل بإجماع المسلمين، ولا يسمى نكاحا فاسدا. فكيف يتصور أن المرأة في عدتها تنكح نكاحا فاسدا؟ غير متصور، بل كل نكاح لها في عدتها نكاح باطل إلا أن يكون بشبهة. ولذا استشكل هذه الجملة عدد من أهل العلم، يعني بعضهم حاول أن يحل هذا الإشكال فقال إن بعض صور النكاح للمرأة في عدتها مختلف فيه فيكون فاسدا، وضربوا لذلك مثالا أو مثالين. أضرب مثال المثال الأوضح منهما، قال المرأة إذا كانت ممن يعتد بالقروء فطهرت من الحيضة الثالثة، قلنا كل أحكام انتهاء العدد انتهت ما عدا حكمان، أحدهما أنها لا تحل للزوج الثاني حتى تغتسل. بعض أهل العلم قال إنها تحل قبل الاغتسال، فلو طهرت من حيضتها الثالثة ثم نكحت قبل أن تغتسل فهذا يسمى نكاحا مختلفا فيه فيكون نكاحا فاسدا. يعني هذا توجيه الكلمة، وإن كان بعض أهل العلم استشكل النكاح الفاسد في العدة، لكن هذا توجيه لبعض أهل العلم لحل هذا الإشكال. نعم. وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. نعم، يقول الشيخ وتحل له أي وتحل لمن وطئها بشبهة أو بنكاح فاسد بعد انقضاء العدتين، عدة الأول وعدة الثاني، لأن الثاني نكاحه ليس بصحيح فلا تحل له إلا بعد انقضاء العدة. هنا مسألة، حيث حكمنا أن الأول له عدة فيجوز له أن يراجعها حيث حكمنا أنها عدته. مثال ذلك رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، شوف طلاقا رجعيا، فانقضت من عدتها حيضتان فتزوجت آخر زواج شبهة تظن أن نكاحها صحيح ويظن أن نكاحه صحيح، ومكثت معه سنة كاملة، ثم عرفنا أن النكاح نكاح شبهة أو مثل ما تقدم في النكاح الفاسد، ففرقنا بينهما، ما الحكم؟ تكمل عدة الأول ليس كذلك؟ نقول هذه العدة المكمل من عدة الأول لزوجها الأول أن يراجعها فيه، فيجوز أن يراجعها حيث حكمنا أن العدة له، فإذا انقضت عدة الأول خلاص جاز له، ليس له أن يراجعها وأصبحت العدة للثاني وليس الثاني أن يراجعها في عدته. نعم. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. نعم. المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة، المفروض أن نذكر عنوان لهذا المسألة لكن نسيت. المصنف ذكر حالات وطئ المعتدة في عدتها، فمرت معنا الحالة الأولى وهو إذا وطئها بشبهة أو نكاح فاسد، وذكر أن الحكم أنها تعتد للأول ثم تعتد للثاني. الحالة الثانية هنا إذا تزوجت في أثناء عدتها، فزواجها في أثناء عدتها يكون باطلا، ما الحكم فيه؟ يقول الشيخ إذا تزوجت في عدتها لم تنقطع، أي لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، لأن هذا النكاح لا أثر له ولا عبرة به. وقوله حتى يدخل بها ليس المراد بالدخول الخلوة، بل المراد بالدخول هنا الوطئ، فلا تنقطع إلا بالوطئ، والسبب في ذلك أن زواجه بها عقد باطل فوجوده كعدمه. قال فإذا فارقها، أي فارق الزوجة بنت على عدتها من الأول، أي فارقها بعد الدخول والوطئ بنت على عدتها من الأول، فأتمت عدة الزوج الأول قروءا أو أشهر، وبناء على ذلك فإن مدة مكثها عند الثاني الذي تزوجته في العدة بالنكاح الباطل لا يحتسب من عدة الأول مثل ما تقدم في المسألة السابقة. قال ثم استأنفت العدة من الثاني مثل ما ذكرنا في الحالة السابقة. إذن إذا وطئت بشبهة أو بعقد أو بنكاح فاسد فحكمها حكم ما إذا تزوجت في أثناء العدة، تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. الحالة الثالثة التي سيريدها المصنف الآن سيقرأها القارئ الفاضل، وهو إذا وطئها زوجها، فما الحكم؟ نعم، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. نعم، هذه نسينا الجملة هذه قبل وطئ زوجها. قال وإن أتت بولد من أحدهما، أي من زوجها الأول أو من زوجها الذي بنت به في النكاح الباطل أو في وطئ الشبهة، قال انقضت منه عدتها به. هذه الجملة يعني فيها إشكال في تركيبها، ولذلك بعض النسخ يعني عدلتها، ولذلك الأصوب والعلم عند الله عز وجل انقضت به عدتها منه، فتجعل به مكان منه ومنه مكان به، هكذا موجود في بعض المختصرات التي كانت أدق من عبارة المصنف هنا، فيكون انقضت به أي بالولادة عدتها أي عدة المرأة منه أي من الزوج الذي نسب الولد إليه إن كان يمكن إنساب الولد له. قال ثم اعتدت الآخر، لأن انقضاء لأن الولد بمثابة انقضاء العدة. نعم، ومن وطئ معتدته. نعم، هذه الحالة الثالثة ذكرناها قبل قليل، إذا وطئها زوجها الذي أبانها في العدة. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. نعم، من طلق امرأته إن كانت رجعية فوطئها فوطئها رجعة، وإن لم ينوي وتقدم معنا ذلك لباب الرجعة. وأما إن كانت بائنا منه سواء كانت بينونتها بينونة كبرى أو بينونة صغرى، البينونة الكبرى بالتطليق ثلاثا والبينونة الصغرى بالطلاق بعوض. يقول الشيخ وإن وطئ معتدته البائن بشبهة يعني ظن إباحتها له استأنف العدة بوطئه، يعني تبدأ فتعيد عدة جديدة فتستأنف العدة من حين الوطئ فتأتي بحيض ثلاث بعدها أو ثلاثة أشهر، قال ودخلت فيها بقية الأولى لأنها عدتان من رجل واحد فاتحد السبب فحينئذ تتداخل. طيب، قول المصنف وطئها بشبهة، مفهوم ذلك أن الزوج إذا وطئ من أبانها عمدا فإنه يختلف الحكم، وذلك أنه إذا وطئها عمدا فإنها تتم العدة الأولى ثم تعتد عدة ثانية للوطئ الثاني فتعتد عدتين، لأن وطأه لها عمدا بمثابة الزنا، فقالوا حينئذ الوطء الثاني بمثابة وطء الأجنبي فلا تتداخل. نعم، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. يقول الشيخ وإن نكح من أبانها، مر معنى أن الإبانة نوعان، إما بينونة كبرى بثلاث أو بواحدة بعوض. من أبانها بثلاث لا يمكن نكاحها إلا بعد زوج آخر فلا يتصور هنا، إذن فقوله وإن نكح من أبانها مراده بأبانها أي أبانها بدون الثلاث بأن يكون قد طلقها على عوض، يجب هذا القيد وإلا يختل المعنى. قال في عدتها في أثناء عدتها ثم طلقها، لأن من أبينت بالثلاث لا يمكن نكاحها إلا بعد زوج آخر، ولكن يحل الإشكال إذا عرفت أنه لا بد أن يكون الطلاق دون الثلاث. قال ثم طلقها قبل الدخول، مجرد أنه عقد عليها فقط ثم طلقها. صورة ذلك رجل خالع امرأته على عوض وقال خالعتك، فحينئذ يكون فسخا، وإن قال طلقتك على عوض فيكون طلاقا، ففي الحالتين في حالة الفسخ وفي حالة الطلاق بعوض فإنها تكون بينونة، الأولى فسخ وهو بائنة من حين الفسخ، والثانية ماذا؟ لكونها طلاق بائن، فتعتد ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض. يجوز له أن يتزوجها في أثناء العدة بمهر وإيجاب وقبول، نقول يصح العقد. فإن طلقها قبل الدخول يعني قبل الدخول بها وما زالت في عدتها يعني في مدة عدة الأولى بنت، أي تبني على الفرقة الأولى لأنه طلاق قبل المسيس، وكل طلاق قبل المسيس لا عدة فيه، فحينئذ لا توجد عدة من الطلقة الثانية بعد الزواج فتبني على الطلقة الأولى فتكون مستصحبة لها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل يذكر حكم الإحداد، والإحداد أحد آثار الفرقة بين الزوجين، لأنه قد يكون أحيانا في الطلاق وقد يكون أحيانا في الوفاة كما سيأتي. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عن كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. نعم. ويباح. ويباح لبائن من حي. طيب العلماء يقولون، طبعا هم مصنف يقول يلزم الإحداد، العلماء يقولون إن الإحداد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تارة يكون واجبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما. فأما اللازم والواجب فإذا كان من امرأة مات عنها زوجها وفارقها بالوفاة فيجب الإحداد على الميت 4 أشهر لحديث فريعة وغيرها، يكون جائزا. ومعنى قولنا إنه جائز أي ليس بمندوب ولا مستحب، إذا فرقت المرأة فراقا بائنا، بمعنى طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا إما بينونة صغرى أو كبرى، فالمرأة حزنا على زوجها ومحبة له تريد أن تحد في مدة عدتها 3 أشهر أو 3 قروء، نقول يجوز ذلك لك ذلك، لكنه ليس مسنونا وليس واجبا بل هو مباح. وسيأتي إن شاء الله أيضا في قضية الرجعية ما حكمها على سبيل التفصيل. الحالة الثالثة يكون محرم طبعا، نعم، ويكون جائزا في صورة ثانية أيضا، ويكون جائزا في صورة ثانية، وهو أن المرأة يجوز لها أن تحد على كل ميت 3 أيام فما دون، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق 4 أشهر فوق 3 أيام إلا زوجا إلا ذي زوج تحد 4 أشهر و10. فهذا يدل على وجوب الإحداد على الزوج وإباحته لغير الزوج 3 أيام بليالهم. الحالة الثالثة يكون محرما إذا أحدت على غير زوجها فوق 3 أيام، وإذا فإن أم حبيبة رضي الله عنها دعت بطيب فتطيبت، مفهوم ذلك يدل على أنه محرم. يقول الشيخ يلزم الإحداد أي الواجب مدة العدة كل متوفى زوجها عنها لحديث أم حبيبة المتقدم في نكاح صحيح، يدلنا على أن غير النكاح الصحيح وإن ثبتت فيه عدة الوفاة مثل النكاح الفاسد فإنه لا إحداد فيه، لأنها ليست بزوجة لا يثبت لها إرث، وإنما يجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها فقط. قال ولو ذمية أي سواء كانت الزوجة ذمية فلا ترث أو مسلمة فترث، ليست العبرة بالإرث. قال أو أمة لأن الأمة أيضا لا ترث، أو غير مكلفة فإن غير المكلفة وهي المجنونة والصغيرة يلزمها أن تحد، وكيف يكون إحدادها؟ بأن يمنع عنها وليها ويجنبها ما يلزم المحدة أن تجتنبه، المحدة المكلفة. ثم ذكر النوع الثاني من المباح، قال ويباح لبائن من حي، إذا طلقها طلاقا بائنا سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى فإنه يباح لها الإحداد ولا يجب عليها الإحداد. نعم. ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو بملك يمين. يقول الشيخ إن هذه الصور لا يجب فيها الإحداد، بل ربما كان ترك الإحداد أولى، مثل الرجعية فإنه مستحب لها أن تتزين لزوجها لعل الله عز وجل أن يحدث بينهما شيئا. قال ولا يجب على الرجعية وموطوءة بشبهة أن تحد، بل لو تجملت وتزينت لا حرج عليها في ذلك مطلقا، أو زنا كذلك، أو في نكاح فاسد كذلك، أو باطل لأن الباطل له حكم الزنا، أو بملك يمين بمعنى أن الرجل كان يملك أمة ثم فارقها، فإذا فارق الأمة فإنه ترك وطأها فحينئذ هل تحد عنه المرأة؟ نقول لا يجب عليها ذلك. نعم. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوه ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن ما هو الإحداد. الإحداد ذكر العلماء أنه هو المنع، والمنع من أشياء مخصوصة منع منها الشارع في زمن العدة، وذكر العلماء أن الإحداد يكون في ثلاثة أشياء فقط، ويلحق به أمر رابع إن شئت، وإن كان ليس من الإحداد وإن متعلق بالعدة عموما، بكل العدد عموما. الأمر الأول أنه تمنع المرأة من الزينة، والأمر الثاني أنها تمنع من الطيب، والأمر الثالث أنها تمنع من الخروج. الجملة التي قرأها القارئ ذكر فيها المصنف أمرين وهو الزينة والطيب، بقي بعد ذلك الخروج، فقد عقد له المصنف الفصل الذي يليه مباشرة. يقول المصنف: والإحداد اجتناب، أي الامتناع، ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة. قوله ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، هذه الجملة أوردها المصنف هنا وأوردها في الإقناع ولم يردها في المنتهى، هي في الحقيقة ليست هي ضابط، وإنما هي حكمة. فقد يوجد شيء يرغب في النظر إليها لكنها ليست ملزمة بتركه، كما سيأتي من بعض الأشياء التي أباحها الشارع كالنظافة وغيره. ولذا فإن نقول هذا إنما هو حكمة وليس ضابطا، ولذا أعرض عن ذكره بعض فقهاء المذهب كصاحب المنتهى. قوله من الزينة، أي أن أول ما تمنع منه المرأة ما كان من الزينة، كما جاء عن ابن عمر وابن عباس من النهي عن عموم الزينة. والعلماء يقولون إن الزينة التي تمنع منها المرأة المحدة ثلاثة أشياء: زينتها في نفسها، وزينتها في ثوبها، وزينتها في حليها. نبدأ بالأول والثاني والثالث، نذكر ضوابطها ثم نطبقها على كلام المصنف. أما الأول وهو زينتها في نفسها، فقالوا كل ما زين به جلدها، مثل الخضاب في اليدين، ومثل الكحل في العينين، ومثل النقش في الأيدي، ومثل الصبغ للشعر، سواء كان صبغا بحناء أو بغيره من الألوان، ومثله أيضا حف الشعر الذي يحف. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختضب المحدة ولا تكتحل، والحديث عند أبي داود والنسائي. إذن الضابط الأول في الزينة، الزينة في نفسها على بشرتها. الأمر الثاني من الزينة، الزينة في الثياب. والضابط عندهم في زينة الثياب أمران: الأمر الأول أن يكون مصبوغا بالملون من الثياب، بالملون من الثياب، بمعنى أن يكون صبغه صبغ زينة، أن يكون صبغه صبغ زينة، وسيأتي تفصيله في كلام المصنف. هذا النوع الأول من الممنوع من الثياب، المصبوغ صبغ زينة بأن يكون ملونا لونا فاتحا، سنتفصل في كلام المصنف. الأمر الثاني من الثياب، الثياب التي تلبس للزينة عادة. هناك زينة ثياب معلوم أنها لا تلبس إلا للتجمل للناس، ليس التجمل للأقارب، وإنما تجمل لنقول لمن يدعو لنكاحها، هذه أيضا داخلة في عموم الزينة. الأمر الثالث من الزينة الممنوعة، قلنا الزينة في الثوب وفي البدن، الثالث الحلي، وكل الحلي ممنوعة منه المرأة، وسيأتي من كلام المصنف ودليله إن شاء الله. وقد جاء في حديث سلمة: لا تلبس ثوبا ولا حليا، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن تلبس المرأة المحدة الحلي. طيب، إذن قلنا قبل قليل إن الإحداث ثلاثة أشياء: الزينة، وهي التي نص عليها المصنف فقوله من زينة. الأمر الثاني من الإحداث الطيب، وهو قول المصنف والطيب. والدليل على الطيب ما ثبت عند في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمس طيبا. وقد حكي اتفاق العلماء على أن المرأة المحدة يحرم عليها الطيب. طيب، ما هو الطيب الممنوع منه المرأة المحدة؟ قال: المرأة المحدة ممنوعة من الطيب في ثلاثة أشياء، وإن شئت قل أربعة. الطيب الأول تطيب بدنها، والطيب الثاني تطيب ثيابها، والأمر الثالث ادهانها بطيب، يعني تدهن بدهن فيه طيب، وأما إذا كان الدهن لا طيب فيه فإنه يجوز. والأمر الرابع أكلها الطيب. ولذلك يقول العلماء إن الزعفران يستخدم طيبا، ويستخدم طعاما ويستخدم صبغا، وفي الثلاثة محرمة على المحدة، فيحرم أن تلبس ثوبا مصبوغا بزعفران، وأن تتطيب بزعفران، وأن تأكل زعفران. والعلماء قديما أو العرب قديما كانوا يرون الزعفران من أطيب الطيب، ولذا هو أصلا كان نادرا وقليلا، ومن يتطيب بالزعفران إنما هو من المرفهين، وأكله من أندر الأكل، لأن لا يأكله إلا المرفهون فقط في الزمان الأول لقلته عندهم وندرة وصوله إليه. فالحكم عندهم في الثلاثة: أكلا وتطيبا في البدن، وثالثة الادهان به. نعم. يقول الشيخ: يحرم من الزينة، وعرفنا دليله وتفصيله، والطيب وعرفنا تفصيله ودليله. قال: والتحسين. التحسين في الحقيقة هو من باب عطف الخاص على العام، فالتحسين من الزينة، لأننا قلنا إن الزينة في النفس، ومن التحسين في من الزينة في النفس ألا أن تترك الحفة وتترك كل ما كان في وجهها من المكياج وغيره. إذن التحسين يشمل المكياج والكحل، ويشمل أيضا حف الشعر من الوجه وغيره. قال: والحنة، أيضا هذا من الزينة في نفسها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخطضب المحدة. قال: وما صبغ للزينة. قوله وما صبغ للزينة هذا ما يتعلق بزينة الثوب، وقد ثبت عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس المحدة المصبوغة من الثياب. هذا نص. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. هذا المستثنى. والمعتمد عند فقهائنا في تعريف ثوب العصب ليس الذي صبغ قبل نسجه، وإنما المراد بثوب العصب عندهم الذي كان فيه صبغ غير صبغ الزينة، ليس من الألوان الفاقعة كالأسود مثلا والبني وغيره. قال: وحلي، يشمل كل حلي ولو كان يسيرا كخاتم، فيلزم المرأة أن تزيله ولو بقطع. قال: وكحل أسود، لأن الكحل جمال، وتحريم الكحل عموما قبل أن نتكلم عن الأسود عندهم أنه محرم إلا للحاجة، فإن كان للحاجة فإنه يجوز الاكتحال للتداوي، وخصه في الإقناع أنه يجوز للتداوي في الليل دون النهار. هذا ما يتعلق بالكحل. وقوله كحل أسود يشمل كل كحل ولو كان ليس لونه أسود بمعنى السواد القاني، فإنه يشمل أيضا الاكتحال بالإثمت وإن كان سواده فيه حمرة، فكل ذلك يكون من هذا الباب. وإنما مراد العلماء بالأسود، طبعا الإقناع مشى على أن الإثمت يجوز لأنه ليس كحل أسود، لكن المعتمد المذهب أن الأسود يشمل الكل. وقولهم أسود ليخرج الكحل الأبيض الذي سيثنيه بعد قليل. وذلك قال المصنف: لا توتيا. التوتيا هذا هو حجر أبيض معروف صغير ويسمونه حجر الطرف. هذا الحجر فيه معادن، أظنها الزنك وغير لا أدري. من كان فيه غبش في عينه وغشاوة يجعل هذا الحجر على عينه فيكحل به، ولا يكحل وحده، بل لا بد أن يوضع عليه مادة تلينه، لأنه حجر قاسي هو بعض الشيء، فيجعل عليه مثلا يعني بعض المذيبات مثل ماء البصل وبعض المذيبات التذيبة، فيكحل به العين. فإذا كحلت به العين أصبحت تدمع مدة طويلة، تدمع تدمع تدمع، ثم تكون سببا للشفاء بأمر الله. فالمصنف يقول إن التوتيا هذا أولا ليس أسود لأنه أبيض، حجر أبيض معروف وصغير يباع عند العطارين يسمى حجر الطرف، ليس أسود من جهة، ومن جهة أخرى ليس للزينة، بل إنه يقبح العين، بياض الذي فيه يقبح العين، وإنما جعل للتداوي. قال: ونحوه مما يكتحل به للتداوي. مثل له الموفق بالعنزروت، والعنزروت كلنا نعرفه موجود عند العطارين ويستخدم، الاكتحال به إنما هو للتداوي. قال: ولا نقابة، أي يجوز المرأة المحدة أن تنتقب وإن كان فيه زينة، لا شك أن فيه نوع زينة بعض الشيء، لكن يجوز لها أن تنتقب من غير كحل، نص عليه المصنف مع أنه ليس داخلا في قواعدهم في الزينة، لأن بعض من فقهاء المذهب بل من كبارهم وهو أبو القاسم الخراقي منع منه لأنه أدخله في عموم الزينة. قال: وأبيض، أي والثياب البيض ولو كان حسنا، أي ولو كان الثوب الأبيض حسنا. طيب هل مفهوم ذلك أن غير الأبيض لا يجوز؟ نعم، نقول لا، يجوز الثوب الملون إذا كان اللون ليس للزينة وإنما كان اللون غامقا، وغالبا ما يكون اللون الغامق أولا ليس ثوب زينة، والأمر الثاني يكون لدفع الوسخ مثل البني والأسود والكحلي والأخضر الغامق. ولذا فإن بعض فقهاء المذهب عبر بأن المحرم إنما هو الملون من الثياب ثم عدد الألوان. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، هذا الفصل أورد فيه الأمر الثالث يترتب على الإحداد وهو عدم الخروج من المنزل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. نعم، يقول الشيخ وتجب عدة الوفاة أي على المتوفى زوجها في المنزل. المراد بالمنزل المنزل الذي مات زوجها عنها وهي ساكنة فيه، سواء كان هذا المنزل ملكا لزوجها أو كان ملكا لها أو ملكا لأجنبي، لا فرق بين ذلك، فيجب عليها أن تحد فيه. طيب، فإن كان ملكا لها وجب لها أن تحد ولا تخرج، وإن كان ملكا لزوجها أو لأجنبي وطلبت منها أجرة فأجرة المنزل واجبة عليها هي وليست واجبة على الورثة، فتجب عليها هي، وسنتكلم بعد قليل إذا كانت لا تستطيع دفع الأجرة. قال حيث وجبت، مراده بحيث وجبت أي حيث مات زوجها وهي فيه، فلو لم تكن في بيتها وإنما كانت في بيت آخر كان كونها ناشزا مثلا أو غيره فلا نقول إنه يجب عليها الرجوع إليه. وهذا الأمر مثل الإحداد السابق، الأمران السابقان كلاهما ليست شروطا لصحة العدة، فليس لازما المكث في البيت لصحة العدة، وإنما هو حكم منفصل، هو واجب لكنه الحكم منفصل. الدليل على وجوب حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن زوجها قد مات وليس من أهلها أحد حاضر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لأهلها فأذن لها، ثم قال ردي علي مسألتك، ثم قال أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، ثم ذكر حديثا طويلا. نعم. فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت. قال الشيخ فإن تحولت أي من هذا المنزل خوفا، أي خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها أو خوفا على مالها أو خوفا على غيرها لتنقذ أحدا غريبا، فخرجت من البيت تركا لهذا المنزل كأن يكون فيه مثلا حريق أو نحو ذلك. قال أو قهرا، وصورة القهر أن يكون هناك ظالم يخرجها منه، أو مالك البيت سواء كان الورثة أو الأجنبي الذي يملك البيت، أو قال أخرج من البيت أريد أن أنتفع به، فيكون من باب القهر وهو قهر بحق يجوز لهم ذلك. قال أو بحق، قرأ القارئ قبل قليل بحق، وفي بعض النسخ لحق، قوله لحق تحتمل معنى صحيح وبحق تحتمل معنى صحيح، فقوله لحق أي خرجت بقهر بحق، لحق يعني لإذن، فهو كالوارث وغيره، وقوله بحق يعني يعني أذن لها بحق، يعني حق أجاز لها الشارع بأن تخرج بحق. كيف يكون خروجها بحق يعني بحق أذن لها الشارع فيه؟ ضربوا لذلك أمثلة، منها قالوا إذا طلب منها أجرة وكانت غير مستطيعة لدفع هذه الأجرة فحينئذ خرجت بحق. من ذلك قالوا إذا طلب منها أجرة ولكن هذه الأجرة خارجة عن أجرة مثلها عادة فلا يلزمها الدفع فحينئذ يجوز لها الخروج كذلك. يقول الشيخ انتقلت حيث شاءت أي تنتقل إلى أي منزل شاءت، لا يلزمها أن تنتقل للقريب، وحيث جاز لها الخروج فلا يلزمها العوج بعد ذلك. ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. نعم، خروج المرأة من بيتها له وقتان، إما في الليل أو في النهار، أما الليل فلا يجوز الخروج إلا لضرورة، والضرورة كعلاج يعني لا بد منه أو حريق ونحو ذلك من الضرورات التي يترتب عليها ضرر عليها. وأما في النهار فإنها يجوز لها الخروج لحاجة، كأن تكون عندها شياف ترعاها أو عندها عمل فتعمل به كوظيفة أو دراسة تدرس لها، أو مرض موعد معتاد مع أنه يجوز تأجيله لكن تذهب لمراجعة موعدها فيجوز لها ذلك. من الحاجة كذلك أن بعض النساء بعد فقدها زوجها يأتيها نوع اكتئاب، وهذا معروف اكتئاب مؤقت، وبقاؤها في بيتها ربما يزيد عليها ذلك، فقد نقول إنه يجوز لها أن تخرج من بيتها في النهار للتنزه إذا ليس دائما، وإنما إذا اشتد الأمر عليها. لا شك أن الحاجة حينئذ أشد بكثير من حاجة ذهابها لرعي حلالها أي غنمها أو النظر في حال زرعها. فبعض الاكتئاب هذا الذي يأتي المرأة بعد وفاة زوجها نبيح لها الخروج في النهار للتنزه في الأماكن القريبة ثم تعود قبل الليل. طبعا بعض فقهاء المذهب وهو الزركشي قال يجب أن نقول إنه يجوز الخروج بلا حاجة في النهار، لأن الأصل أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لحاجة. وعلى العموم يعني مهما وجهت كلام الزركشي لأن له توجيهين ذكرنا في غير هذا المحل، الأصل أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة. طيب في مسألة نعم الدليل على نعم ذكرت الآن الدليل على أنه يجوز لها الخروج لحاجة عدد من الأحاديث، منها حديث فريعة قبل قليل هي خرجت في النهار لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال لحاجة، فتعلمها وظيفتها حلالها زرعها تبضعها حاجة. امرأة تريد أن تتبضع من الدكان نقول اخرجي للتبضع، ولو كان عندك خادم يجوز لك أن تخرجي تتبضع لحاجتك لا للتبضع للتنزه والتسوق والتجمل، لا هذه مسألة أخرى. نعم. وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. نعم، إن تركت الإحداد كلا بترك الأمور الثلاثة السابقة أو بعضا بأن تركت المكث في بيت الزوجية فقط أثمت على فعلها وتمت عدتها كملت بمضي الزمان، فليس الإحداد كله أو بعضه شرطا لصحة العدة. باب الاستبراء. نعم، هذا باب الاستبراء وهو آخر باب نختم به درسنا اليوم وكامل المعاملات. الاستبراء يريده العلماء ويقصدون به استفعال، وهو الفعل الذي يقصد منه التأكد من براءة الرحم من الحمل، والعدد كلها استبراء. وإنما فرقوا بين هذا الباب والعدد، قالوا لأن العدد استبراؤه بصفة معينة، بينما الاستبراء هنا بأقل ما يتأكد خلو الرحم من الحمل. ومسألة الاستبراء المذهب يخصونه بالإماء فقط وليس للحرائر، فإن الحرائر إذا وطئنا فلا يستبرأ رحمها إلا بالعدة، وأما الإماء فإنهن اللائي يستبرئن إلا في حالات مخصوصة، مثل إذا عتقت الأمة فإنها تستبرئ نفسها حيضة، فهناك استثناءات قليلة جدا يكون الاستبراء فيها للحرائر. قول المصنف باب الاستفراء الاستبراء، قلت قبل قليل إن الاستبراء استفعال من البراءة وهو الخلو والثبوت، ويقصد العلماء بالاستبراء هو التأكد من براءة رحم مملوكة اليمين أو زوال الحمل الذي وجد فيه، لأن زواله معناه براءة كذلك. نعم. من ملك أمة يوطع مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. نعم. النساء اللائي يستبرأن ثلاث على المذهب، أورد المصنف صورة واحدة وسأجعلها الثالثة. أولهن إذا وطئ الرجل أمته ثم أراد الرجل أن يزوجها أو أراد أن يبيعها فإنه لا يجوز له ذلك حتى يستبرئها. الحالة الثانية إذا عتقت الأمة أو عتقت أم الولد بموت سيدها أو بإعتاقه فإنها لا يجوز لها أن تتزوج حتى تستبرئ نفسها. الحالة الثالثة ذكرها المصنف هنا، وهو أن من ملك أمة، فيكون الاستبراء هنا على المشتري وليس على البائع مثل الحالة الأولى. قال من ملك أمة، قوله من ملك أي بأي سبب من أسباب الملك، سواء كان إرثا سواء كان شراء سواء كان وصية سواء كان هبة بمعاوضة محضة أو غير محضة بتبرع، كل أسباب الملك حتى لو عن طريق الإباحة كالمسبية فكل الأحكام فيه سواء. وقوله أمة يشمل الأمة كلها أو كانت مبعضة. يوطأ مثلها بأن تكون بنت تسع، وبناء عليه فيشمل كل أمة سواء كانت حرة سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا. ومفهوم هذه الجملة أن من لا يوطأ مثلها بأن كانت دون تسع فإنها لا تستبرأ. قال من صغير أي ملكها من صغير، فكان المالك الأول لها صغيرا، فلا ننظر من المالك الأول، وإذا بعض العلماء يعبر فيقول ملكها مطلقا بغض النظر من كان مالكها الأول، سواء كان مالكها الأول صغيرا أو كبيرا، أو كان ذكرا أو كان مالكها الأنثى، لأن الصغير لا يطأ والأنثى لا تطأ. قال وضدهما كما تقدم. أيضا لو كانت من غير مالك مثل المسبية فإنها لم تكن مالك، يجب استبراؤها كذلك. قال حرم عليه وطؤها ومقدماته، وهي مقدمات الوطؤ من المباشرة والقبلة ونحوها، قبل استبرائها، لأن قد يظهر بها حمل، فحينئذ يثبت أنها ملك للأول إذا كانت أم ولد له. فلو كانت فيها حمل وثبت أنه ملك وأنه للأول، فحينئذ لا يجوز له مقدمات الوطأ، فهي ملك للأول وبطل البيع أو الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أم الولد لا تباع ولا توهب. ثم بين مصنف صفة الاستبراء. نعم. واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. نعم. بين المصنف يبين كيف يكون الاستبراء، والدليل على هذه الأمور التي ذكرها المصنف ما ثبت عند أبي داود والإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في ما حدث في سبي أوطاس أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض، أي حيضة واحدة. إذن استبراء قال الشيخ وتستبرئ الحامل بوضعها لحديث أبي سعيد الذي ذكرته، ويكون وضعه وضع الحمل الذي تنقضي به العدة، أي وضع كامل الحمل، وأن يكون الحمل مما استبانت فيه الخلقة، ويكون ذلك بعد بلوغه 81 يوما. قال ومن تحرم بحيضة، ومن تحيض بحيضة، أي إذا كانت حيضة ولا بد أن تكون حيضة كاملة، فلا بد أن يكون ملكه إياها حال طهرها، فتكون حيضة كاملة. قال والآيسة والصغيرة ومثله من لم تحض بمضي شهر، أي بمضي شهر واحد. حال مدة الاستبراء يحرم أن توطأ المرأة الحائض، أن توطأ المرأة المستبرأة لاحتمال الشك كما ذكر المصنف، وكذلك المقدمات، لأنه يترتب على ذلك أحد أمرين: إما بطلان الملك فتعود للمالك الأول، والأمر الثاني أن تكون حاملا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي المرء زرع غيره. أختم بمسألة، أن المذهب أن الاستبراء خاص بالإماء في الجملة كما ذكرت لكم، بيد أن الرواية الثانية للشيخ تقي الدين يرى التوسع في الاستبراء، ويرى أن الاستبراء يثبت في كل فسخ، بل نقل عن الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أنه يرى أن كل فرقة ليس فيها حق للزوج في الرجعة فإنها تكون استبراء ولو حسب الطلاق، ونسب له حتى يقول حتى المطلقة ثلاثا بالبينونة البائن بينونة الكبرى أنها تستبرئ بحيضة. وهذا الكلام نسبته للشيخ فيه نظر، فإن الشيخ يقول الأصل أن العدة ثلاث حيض لحظ الزوج لأجل أن يراجعها. قال ولا يستثنى من ذلك إلا صورة، استثنى هذه الصورة، في من طلقت ثلاثا فإنها تستبرئ بثلاث حيض مع عدم الرجعة لأجل الإجماع عليها، ولا أعلم فيه مخالفا أو نحو ما قال. نقل ابن القيم بعده قال إن الشيخ إنما اعتمد على الإجماع، ولكننا علمنا أن ابن اللبان الشافعي الفرضي المشهور كان يفتي بذلك، أما وقد انتقض الإجماع فإننا ننسب للشيخ أنه يرى أن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة، ثم تتابع بعد ذلك بعض المتأخرين في نسبة هذا القول للشيخ، وهذا فيه نظر، فإن الشيخ ربما لا يعتد بشذوذ ابن اللبان في هذه المسألة، ولذا فإن نسبة هذا القول للشيخ فيه نظر وتأمل، وهو أن البائن بينونة كبرى بطلاق ثلاث تعتد بحيضة واحدة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا باب الاستبراء وانتهينا من أحكام الفرق، بقي عندنا التبعات وهي الرضاع والنفقة، نكملها في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيها أسئلة طمتها ما في فرحت. طيب نمر على أسئلة بسرعة، كم بقي من الوقت شيخ؟ أوه أطلت عليكم اليوم. طيب يقول هل يفهم من منع المرأة المحدة، هو كاتب أخونا الحادة المفروض المحدة، المحدة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها أن هذا يجوز لغير المحدة؟ نعم، المرأة الرجعية يجوز النظر إليها، لا شك في ذلك. وأما البائن فإنها ليست يعني امرأة له، فلا يجوز له النظر إليها، ولكن يجوز لها أن تلبس الثياب الزينة، لكن إنما تمنع من النكاح فقط، وأما الإحداد في الأمور الثلاثة فلا تمنع منها. يقول بعض المصلين إذا فاتتهم بعض الركعات وقام ليأتي بعض ما فاته يقرأ الفاتحة حال قيامه ثم يكملها وهو واقف، فما رأيك؟ لا أعلم أن أحدا صحح ذلك، يقرأ الفاتحة حال قيامه ثم يكملها وهو واقف، يعني إن كان يقصد يعني أنه بعد السلام يقرأ الفاتحة وهو جالس وهو قائم، لم أفهم السؤال. يقول من سدل اليدين حال الركوع هل يجزئه الركوع؟ نعم يجزئه، بل قال بعض أهل العلم إنه السنة. وأما مذهب أحمد الذي نص عليه في مسائل عبد الله فأن سدل اليدين عند الرفع من الركوع جائز، فهو مخير بينهما، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ولا يسن القبض، لكن من العلماء المتأخرين الذين قعدوا على أصول أحمد ويعتدوا بكلامهم في ذلك قالوا إنه يقال بأن القبض سنة عند الرفع، وهذا يحتمل وجها عند أحمد وأصوله لا تأبى ذلك، وسبق الاستدلال عليه في غير هذا المحل. هذا في الصلاة اتركها، أيضا الصلاة يعني معلش اللي خارج الدرس اتركه. يقول إذا قالت أنت طالق إلى شهر فهل يقع الطلاق من قضاء الشهر أم بعد انقضائه؟ إذا انقضى الشهر كاملا وقع الطلاق. ما معنى كلامه إلغاء الطلاق المعلق؟ رجل علق طلاقه إلى شهر ثم قبل انقضائه قال أريد أن ألغي الطلاق، فهل يلغى أم ينفذ؟ نقول الطلاق المعلق لا يلغى أو لا يلتغي إلا بأحد أمرين، وفاة أحدهما أو الطلاق قبل ذلك، فحينئذ يلتغي لأنه وجد في وقت لا يلحقها فيه الطلاق. هذا نجعله آخر نهاية الدرس إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين. يقول هل التوقيت دائما على سبيل التقريب؟ لا لا لا، عندهم تأقيت على سبيل التقريب وعندهم تأقيت على سبيل التحديد. من التأقيت على سبيل التحديد العدد، نعم العدد كله على سبيل التأقيت التحديد، منها في الزكاة عندهم زكاة الخارج من الأرض على سبيل التقريب ونصاب النقدين على سبيل التحديد، فيختلف من مسألة إلى مسألة بناء على الدليل الشرعي في كل. إذا توفي الزوج قبل وضع كامل الجنين الحي فهل تنقض العدة؟ قلت لكم نعم نعم، وأفتى به ابن عوض وقال إنها مسألة وقعت في زمانه. نعم هذه. يقول هل الطيب المذكور هنا هو الذي يذكر في الحج؟ نقول نعم، وإن كان الطيب جرما فيأخذ الحكم سواء كان له جرم أو ليس له جرم. متى يقام الحد على المرأة عند امتناع اللعان؟ سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله في باب القذف، في باب الزنا، موجبات الزنا أنها ثلاث أشياء عندهم سنتكلم عنها هناك. ما معنى تحملت ماء زوجها؟ تحملت ماء زوجها لها صور، من صورها ما يسمى عندنا الآن بالتلقيح الصناعي، التلقيح الصناعي هذا هو تحملها ماء زوجها. من صور التحمل أن تأتي المرأة فيكون الماء على خرقة مثلا فتتحمل هذا الماء في رحمها فيكون حينئذ قد تحمل منه، هذا يسمى تحمل الماء. مسائل التحمل كثيرة جدا، هل يثبت بها النسب أم لا؟ يقول هذا أيضا في الزنا، هل يثبت الزنا بمقطع الفيديو؟ لا يثبت الزنا بمقطع الفيديو. قال أحد الإخوان، لعل الإخوان كبر الخط شوي، ألا يجوز للمرأة تعليق الرجال غير المحارم بشروط؟ هل هذا صحيح؟ لا أدري، ما يمكن تعليم بدل تعليق هنا تعليم. نعم إن كان يقصد التعليم العلماء يقولون إن أول شيء صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا وجد أحد وصفين وحكي الإجماع عليه لقول الله عز وجل ولا تخضعن بالقول، فلا بد من الخضوع بالقول، والخضوع أحد أمرين. الأمر الأول الخضوع بالقول في نبرته بأن تتغنى، فإذا كان الصوت فيه تغن فهو حرام سماعه، سواء كانت تتغنى تقول أغنية أو تتغنى بأن ترقق صوتها أو تتغنى بقراءة القرآن. وإذا نص فقهاؤنا وغيرهم أن قراءة القرآن بالتغني لا يجوز سماعه من المرأة، حتى من الشيخ والمقرئ والمسند الذي يسمع منها القرآن. إذن كل ما كان فيه ترقيق للصوت فهو خضوع بالقول. الثاني الخضوع بالقول في اللفظ، فبعض الألفاظ لا يجوز سماعها من النساء، قد يقع بين بعض الرجال وبعض النساء التي يرغب الزواج منهن، وهذا حرام، وهذا من الخضوع باللفظ لا بنبرة الصوت. وما عدا ذلك فالأصل أن صوت المرأة جائز وليس محرما، وحكي الإجماع عليه في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات النساء لأي غرض كان، لسؤال، واحد يسأل بنت عمه شلون ساس طيبة سولف معها، ما هي إشكال. ما لم يكن فيه أيضا محرمات أخرى كالمظنة أو الخلوة أو النظر إلى ما حرم الله عز وجل أو غير ذلك من الأمور الخارجية، نتكلم عن الصوت فقط. نكون بذلك انتهينا، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم أطلت لأنني قرأت كثيرا، شرحت 7 صفحات اليوم على غير المعتاد. لكي نختم إن شاء الله بإذن الله الدرس القادم نقف عند باب الجنايات، ثم نهدي بعض الشيء لأن أليس يقصر ما أستطيع أن أطيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا.